السلام عليكم. حياتنا هذه مليئة بالصدمات، وتقريبا لا يوجد أحد لم يصطدم في حياته بشيء معين. صدمة مالية، صدمة اجتماعية، صدمة في صديق معين، صدمة في موقف، صدمة في خبر. وأنا أذكر أحد العمال الباكستانيين الذين كانوا يشتغلون عندي في الديرة، جاءه خبر وفاة أخيه. أصلا كان يكلم أخوه في الصباح، وبعد الظهر جاء اتصال من أخوه الثاني أن أخوه هذا اللي كان يكلمه مات، فسقط على طول وغمي عليه ورحنا جبنا موية وكذا. فالصدمات هذه شيء مؤلم، وكلنا مرت علينا هذه الصدمات. لكن يوجد صدمة أليمة جدا جدا وصعبة، ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها بسهولة، أو ربما يهرب منها، هي قليلة لأن الناس يهربون منها. ما هي؟ هي الصدمة في المفاهيم والمعتقدات والأفكار. يعني أحيانا أنت تكون تبرمجت على مفاهيم معينة، على معتقد معين، وتبرمجت أيضا أنه هو الحق وهو الصواب وهو الخير وهو النجاح والفلاح. ثم بطبيعتك يعني كإنسان يبحث ويطلع، ربما تكتشف بدرجة أيضا من اليقين ليست أقل من الأولى أن هذه المفاهيم والأفكار خاطئة، والأعداء الذين تعتقد بأنهم أهل الشر وأهل الضلال والفساد والانحراف هم الصح. يعني أنا أعطيك صورة، أعطيك مثال فقط لا أكثر. ترى هذه صدمة ليست هينة، وأنا أتفهم دفاع كثير من الناس عن معتقداتهم ومفاهيمهم وأفكارهم، رغم أني أحاربها وأكرهها ويعني أرد عليها، لكني أعلم بأنهم لن يستطيعوا تجاوز الصدمة. غالب الناس يعني ضعفاء يعني نفسيا في هذا الموقف، في هذه المعركة، لا يستطيع أي أحد أن يخترقها بسهولة ويتجاوزها ويواجهها. معركة مفاهيمي أنا، أفكاري، معتقداتي، هي السند، هي الشيء اللي أنت تتكئ عليه في الحياة، هي الضوء الذي ينير لك الحياة، من خلالها تحكم على الصح والخطأ، على الحسن على القبيح. أنت متكئ على شيء، يعني إذا خسرته سوف تضيع، سوف تضيع. كما قلت أتفهم أنا، يعني رغم أني أناقش أصحاب هذه المفاهيم والأفكار وأرد عليهم، لكني أعلم جيدا بأنهم يدافعون عن أنفسهم قبل كل شيء. هو إذا اكتشف بأن أفكار خطأ سوف يضطرب، سوف يتشوش، سوف يضيع. وإذا لم تكن عنده القدرة ولا اللياقة ولا القابلية على برمجة نفسه بطريقة جديدة، فالأمر كارثي بالنسبة له. لذلك هو يدافع عن نفسه، يعني غالب هذه المعارك اللي في المفاهيم والأفكار هي دفاع عن النفس، ودافع عن نفسي وعن مصالحي، ومن بنى عليها مكاسب هذه أشد وأشد. يعني مثلا إنسان حصل على أموال، حصل على رئاسات، حصل على مناصب معينة بناء على أفكار ومعتقدات خاصة، هذا مستحيل. إذا تخلى عنها فهو يعني يعترف على نفسه بأنه فاشل وأن حياته خطأ. لكن ماذا نفعل إذا ثبت فعلا بأن مفاهيم وأفكار ومعتقدات معينة خطأ؟ بالبحث وبالدليل القطعي. لابد من وجود على الأقل أصوات معدودة تتحدث، على أمل أن يزول هذا الجيل الذي لا يستطيع أن يتخلى عن مفاهيمه، ويأتي جيل لم يتبرمج بعد. يعني الشخص اللي ما زال يعني عوده رطب يستطيع أن يبرمج نفسه ويستطيع أن يبني مفاهيم وأفكار جديدة، وبالتالي إذا وجد أن هذه الأفكار موجودة عنده سوف يضيفها إلى قاعدة بياناته ويبني عليها مستقبله. هذه المسألة تستحق التأمل، صدمة الحقيقة. يعني هذه الصدمة ليست مثل صدمة، أقصد الحقيقة في المعتقد وفي المفاهيم وفي الأفكار، هذه ليست ترى مثل الصدمة المالية، هذه تستطيع أن تتجاوزها، حتى الصدمة في وفاة قريبة وكذا، هذه يعني يمكن تجاوزها و يعني تمريرها. لكن أن تكتشف في أحد الأيام أن كل ما يقال حولك من حقيقة، من حق، وما يقال بأنه الخير وهو الفلاح وهو النجاح وهو يعني الصواب المطلق، تكتشف في أحد الأيام أن هذه كلها خرافات وخزعبلات، وأن من يقال بأنهم هم أهل الشر وأهل الفساد وأهل الكفر، أنهم ربما هم أهدى أصلا وأقوم سبيلا. هذه صدمة صعبة ولا يتحملها أي أحد، لذلك لا بد من الشجاعة، وقبل ذلك التوكل على الله والاستعانة به والاستهداء به والدعاء. يعني يجب أن يعتمد الإنسان على الله كثيرا، يدعوه بأن يهديه وأن ينير بصيرته وأن يوفقه إلى الحق وأن يعينه. يعني الإعانة على الحق هذا أحوج ما نحتاجه من الله. أنت عندما تنظر إلى نفسك وإلى من حولك وإلى جيرانك وإلى أهل بلدتك ودولتك، وترى بأنهم شيء واحد، يعني مفاهيم واحدة ومتقاربة ومتشابهة، فسوف تبدو لك الحقيقة واضحة. يعني تبدو لك أن يعني الأمر سهل وبين وواضح ولا غبش فيه. لماذا؟ لأن النظرية اللي هي الخطاب تطابق الممارسة العملية ولا تختلف معها. يعني أنت عندك نموذج في ذهنك يتوافق مع الواقع، لكن إذا خرجت من هذه البيئة التي حولك وتعمقت فيما عند الآخرين، حاولت أن تستكشف الحقيقة من زاويتهم، كيف ينظرون، كيف يفكرون، كيف يحللون، طبعا بعدل وأمانة وإنصاف. قرأت التاريخ مثلا، التاريخ العقدي، التاريخ الفلسفي، تعمقت في المفاهيم والأفكار، اطلعت على نظريات كثيرة، ستبدو لك الأمور غير واضحة، غير واضحة، وأن هناك يعني نسبية، نسبية، نعم، يعني هي مثل العادات والتقاليد. يعني العادات والتقاليد ما هو الغرض الحقيقي منها؟ ترى لها غرض مصلحي، يعني هي شيء مثل النظام والقانون، وهي طبعا تتعارض مع الحياة عندما تختلط الأمم والشعوب وتصبح العادات والتقاليد تفرق أكثر من كونها تنظم. لكن في الأصل، في الأساس، هي قوانين اجتماعية لضبط الحياة. فالعادات والتقاليد هذه موزعة على الناس، وكل، أنا أقول شعب، القبائل، كل قبيلة لها عادات وتقاليد مختلفة، وهذه العادات نسبية في أداء وظيفتها. يعني إذا اتفقنا بأن العادات والتقاليد لها غرض مصلحي وهدف منفعي، فسوف نتفهمها، رغم أنه يوجد تناقض بينها. يوجد تناقض بين العادات والتقاليد التي في الصين والتي في أمريكا والتي عندنا والتي عند أوروبا، رغم أن كلها تؤدي إلى مصلحة حسب البيئة وحسب الثقافة التي هي فيها. فأنا قصدي بأن الخطاب الديني ليس واضحا، يعني يوجد نسبية في فهمه، وترتب على ذلك يعني مذاهب كثيرة في العقائد وفي الفقه أيضا. والجاهل هو الذي لا يفهم هذه الحقيقة. يعني كما قلت لك، هو ينظر إلى نفسه وإلى بيئته وإلى من حوله ويعتقد بأن الأمور واضحة وبسيطة وسهلة. لكن اخرج لا تخرج جسديا. يعني بعض الناس يسافر ويروح يقول لي انا خلاص فهمت. لا لا، ما فهمت. اذا تريد ان تفهم الشعوب الاخرى، اقرا، اقرا فلسفتها، اقرا ادابها، اقرا ثقافتها، عقيدتها. اما الانحباس في سياق محدد فسوف يجعلك تتخيل بانك انت الوحيد الذي يملك الحقيقة. علاقة هذا الأمر بالصدمة أن الإنسان يخاف من صدمة الفكر والمعتقد، فيهرب من الخارج، يهرب من الاطلاع على ما عند الآخرين، يهرب من العدل والإنصاف. يعني بعض الناس عنده خروج عن السائد ويذهب. يعني طبعا أنا لا أقول بأن الخروج عن السائد هدف نبيل، لا، لكنه من ضمن المعطيات التي تزيدنا معرفة. فعندما تخرج عن السائد وتقرأ عند الغرب والشرق، بعض الناس يفعل هذا الشيء لكن بهدف غير محايد، يبحث عن ما يدعمه، عنده نية مسبقة و يعني هدف مبيت، أنه يبحث فقط عن أشياء تخدم فكرة، ليس عنده بحث موضوعي من الصفر كما يقال from scratch. لذلك هي صعبة، يعني الحقيقة صعبة ومؤلمة عندما نكتشف بأنها مخالفة لما نشأنا عليه وتربينا تبرمجها. لكن كما قلت، لا بد من وجود أصوات على الأقل تغذي الجيل القادم. الأجيال التي مضت خلاص تبرمجت وتشربت أفكارها ولا تستطيع أن تغير، وإذا غيرت فسوف تحترق، سوف تضطرب، سوف تتشوش. لذلك من باب المراعاة النفسية يعني نعاملهم كمرضى، يعني كإنسان، يعني إذا فقد هذه المفاهيم التي تشربها سوف يضيع، لكن لا بد من إنقاذ الأجيال القادمة. وقبل كل شيء، قبل كل شيء، لا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه والدعاء أن يوفقك الله إلى الحقيقة وأن ينير بصيرتك. وكل إنسان يعرف يعني قدراته. يعني إذا كنت تستطيع أن تفيد وتخدم وأن تقول للناس شيئا لم يألفوه ولم يعرفوه، فمن الواجب عليك أن تفعل هذا الشيء وتصحح الحياة وتنقذها. إلى اللقاء.